إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيسرني أن ألتقي مع الإخوة الفضلاء في دورة المكي ابن عزوز التونسي الثانية، والتي يشارك فيها جملة من المشايخ الفضلاء في هذه الدورة. وكما هو معلوم أن عنوان هذه الكلمة كان حول ما يتعلق بالإرهاب، وأقول معاشر الأحبة، إن مما ابتليت به أمة الإسلام في هذه العصور المتأخرة قضية العنف والإرهاب، والتي عصفت بالأفكار وكانت سببا لإهلاك الحرث والنسل، وتولى كبر الإفتاء في هذه المسائل العظيمة أناس تصدروا للخوض فيها دون علم وروية، فجروا على هذه الأمة بلاء مبرحا وفسادا متتابعا. وكان السبب في ذلك أنهم أطلقوا الأحكام بالتكفير تارة وبالتفجير أخرى، فسفكت بسبب ذلك الدماء المؤمنة، وراحت إثر ذلك أيضا الدماء المؤمنة، وخولفت الأحكام الإسلامية، وضرب بالأدلة الصريحة الصحيحة عرض الحائط. كل ذلك بتأويل قبيح وبتحريف صريح، لم يسلكوا في فهم نصوص الشريعة، لم يسلكوا فهم سلفهم وطريقة العلماء. فكانت هذه الفتنة، وهي فتنة الإرهاب، من أبرز فتن هذا الزمان، حتى اختلط فيها الحق بالباطل، وكانت فرصة سانحة لأهل الكفر والعدوان أن يلصقوا بالإسلام كل قبيح، ويشوهوا الصورة البيضاء الناصعة الجميلة للإسلام، فينسبوا إليه ما ليس منه، فكذبوا وافتروا وبهتوا وتعدوا، وساندهم في ذلك وساعدهم من انتسب إلى الإسلام وسلك سبيل الباطل، أو من انتسب إلى الإسلام نفاقا وكذبا. والكلام عن الإرهاب وموقف أهل السنة منه يحتاج منا أن نقف مع تعريفه، فإن بين استخدام المعاصرين لمادة رهب وما اشتق منها، وبين دلالة هذه المادة في نصوص الشرع، بينهما بون واسع وفرق شاسع. فلو نظرت في مادة رهب في ألفاظ الكتاب والسنة لوجدت في ذلك المعاني العظيمة. فالرهبة من الله جل وعلا هي من أجل العبادات، أجل عبادات القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال جل وعلا في نعت أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن جملة ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام من الدعاء كما أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني، قوله عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا. فنجد أن هذه اللفظة في حقيقة الأمر في النصوص الشرعية تعطينا المعاني الجميلة، بل إن إعداد القوة لإرهاب العدو أعداء الله وأعداء المؤمنين هي من الأمور المطلوبة شرعا. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يكون بذلك نصرة الإسلام وليس تشويه الإسلام. أما المعاني السيئة كالاعتداء على الخلق والجرائم التي تحصل، فإن الإرهاب أطلق عليها لأن الإرهاب الآن يعد مصطلحا حادثا دل على الأمور السيئة من تفجير وغير ذلك. ولذا لما عرفته إحدى المجامع الإسلامية عرفوه بأنه العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان ودينه ودمه وعقله وماله وعرضه. قالوا: ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف والتهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر. فعلى هذا يطلق الآن الإرهاب ويراد به هذه المعاني السيئة، ويقال لمن فعلها إرهابي، والجمع إرهابيون، وهم الذين يحصل منهم ما يحصل من تفجير وتكفير وتدمير. وقبل ذلك أصل هذه الأمور وهو التنفير والخروج على ولاة أهل الإسلام، على الولاة المسلمين. وعلى هذا فالإرهاب حكمه صار مرتبطا بما سبق من التفجير والقتل والإفساد في الأرض، فلا شك أنه ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونصف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يتضح من كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن ما يحصل من اعتداء وتخريب وتفجير وقتل هو من جملة الإفساد في الأرض، وأن ضرر من يقوم بهذه الأعمال أشد من ضرر قطاع الطرق الذين يعتدون على الناس في طريقهم بأخذ أموالهم أو بقتلهم. ولذا الله جل وعلا جعل عقوبة قاطع الطريق كما في آية الحرابة، قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هؤلاء الذين يفسدون من قطاع الطرق حكم الله جل وعلا فيهم بالقتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهؤلاء الذين يقومون بأعمال التخريب والخطف والتفجير والتدمير أعظم من قطاع الطرق. لكن مما ينبغي أن نتنبه له معاشر الأحبة، ما الأسباب التي تدعو إلى الإرهاب؟ ولماذا المنهج السلفي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة الذي يسير على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة صحابته الكرام، فما انتسب المسلم إلى السلفية إلا لانتسابه إلى ذلك العهد، عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. إن من أعظم الأسباب لأمر الإرهاب ومن أكثرها أثرا هو أمر التكفير، فالتكفير سبب رئيسي في الإرهاب والتفجير والتدمير، ولم يتقدم أحد إلى مثل هذه الأفعال إلا بعد اعتقاده بكفر من عزم على قتلهم وقتالهم. فلا يسارع في التكفير من عنده مسكة من علم أو فهم لنصوص الشريعة. وما يحصل من التكفير من المساوئ شيء عظيم، وما يستحقه من كفر أهل الإسلام وكفر ولاة الإسلام بغير مقتضى يوجب الكفر، فإنه يستوجب أو يستوجب عليه اللعنة والغضب وحبوط العمل وكثير من الأمور التي دلت عليها الأدلة الشرعية. ولذلك كان التكفير خطره عظيم وتترتب عليه أحكام كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. ولذلك كان الواجب على أهل الإسلام أن لا يخوضوا في هذا الباب بجهل وبعدم فهم، فإنه باب عظيم. التكفير حكم شرعي وهو حق لله جل وعلا، لا يجوز لإنسان أن يكفر بغير مقتضى لهذا الحكم، وينظر في ذلك الشروط وينظر في ذلك الموانع وينظر في ذلك أن الكفر أصل وشعب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، ثم قال بعد ذلك: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان. الشاهد من هذا أن الإيمان كما أن له شعب فكذلك الكفر له شعب. ومن الأمور المهمة أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فليس كل من حصل منه وقوعه في مكفر بادر الناس إلى تكفيره، فإن الأمر في ذلك جد عظيم. كان ينبغي النظر في هذه القضية قبل الخوض فيها، النظر في ضوابط التكفير، فإن المسلم ينظر أو ينظر في من وقع في الكفر في انتفاء الموانع وفي ثبوت الشروط. فهي من المسائل العظيمة والتي خاض فيها كثير من الناس وكثير من الشباب المتحمسين دون نظر في كلام أهل العلم ودون تأمل ودون حرص على معرفة القواعد والضوابط في هذا الباب الخطير. فلم يفرقوا بين من كفر أو من ارتكب الكفر بالخطأ أو بالإكراه، ولم ينظروا إلى هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم، بل سعوا في التكفير. ولم يفرقوا في مسألة مهمة، وهي الفرق بين التكفير بالتعميم والتكفير بالتعيين، وما يسميه أهل العلم التكفير بالتعيين، التكفير المعين والتكفير المطلق، فإن هذا من الأمور المهمة جدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق بذلك بين الأصول والفروع. ويقول رحمه الله: إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. إذن هذه الأمور لا يقدم عليها أي فرد من الأفراد، وإنما ينظر فيها وفي تحققها أهل العلم الراسخون الذين أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمر الثاني من أسباب الإرهاب الجهل. كثير من الشباب المتحمس الذي يدخل في أعمال التفجير والتدمير إنما يكون في الحقيقة جهل، القاضية بالمنع من هذه الأعمال التخريبية ومن قتل المسلمين والمعاهدين والمستأمنين من أهل الكتاب. وهذا الأمر هو الأصل في فتنة الخوارج الذين خرجوا على الأمة فاستباحوا الدماء والأموال. ولذلك في كلام رائع للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة كما في الدرة السنية، قال رحمه الله: وأصل فتنة الخوارج ومروقهم من الدين، قال، هو الخوض والشغب والكلام في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية حتى قدحوا في الصحابة، مع أن القتال وقع بين الطائفتين والقاتل والمقتول في الجنة، فكيف بمن يفتات على الإمام ويقدح في المسلمين في قتال هؤلاء الذين ما بين طواغية البادية وهم رؤوسهم وما بين سفهاء وجند لم يعرفوا ما خلقوا له ولم يدينوا بدين الحق لا في الاعتقادات ولا في الأعمال والإرادات. ويقول والده: وسبب غلوهم، أي هؤلاء الخوارج، الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة، فأداهم جهلهم وقصورهم في الفهم إلى أن كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين. إذن معاشر الأحبة، هؤلاء الخوارج كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ورثهم على هذه الوريثة السيئة كفر علماء المسلمين، كفر ولاة المسلمين، رمى العلماء بالمداهنة ورمى الولاة بالكفر والخروج من ملة الإسلام، واستطال على أعراض أهل العلم الربانيين. كذلك من الأسباب ما قد يحصل من تفشي للمنكرات، فيتخذه أولئك الشباب ذريعة لقتال المسلمين، فوجود المنكرات وتفشيها في المجتمع المسلم يعطي هؤلاء العذر، وإن كان هذا العذر عذرا قبيحا، وفي الحقيقة هو ليس بعذر، فإن وجود المنكرات لا يسوغ لهؤلاء أن يقتلوا المسلمين، وإنما وجود المنكرات يسوغ لهؤلاء أن يدعوا المسلمين وأن يرشدوهم وأن يعلموهم عقيدة التوحيد وأن يبينوا لهم حرمة هذه المنكرات، لا أن يعالجوا الخطأ بخطأ أكبر منه وأشد منه، ويعالجوا الفتنة بفتنة أعظم منها. وكذلك هنا على ولاة أمور المسلمين أن يسعوا في القضاء على المنكرات، تحكيم شرع الله جل وعلا، وإن الذي يستبيح الخروج على ولاة أمور المسلمين بوجود المنكرات هؤلاء هم الخوارج. ولذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: إنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من أسباب الإرهاب معاشر الأحبة البعد عن مسلك العلماء الربانيين والطعن فيهم، فقد دلت النصوص كما سبق معنا على الرجوع إلى العلماء، ولا سيما في النوازل والملمات، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالواجب على أهل الإسلام الرجوع إلى العلماء الربانيين، الأخذ برأيهم وفهمهم، ولا سيما في أمور النوازل التي تنزل على الأمة. فليس لأحد الناس من عوامهم أو من الشباب المتحمس أن يقضي في هذه الأمور برأيه القاصر أو بعاطفته الجياشة، بل ويصاحب ذلك اتهام العلماء الربانيين بالتقصير والإهمال. إنما الواجب في هذه الأمور أن ترجع إلى أهلها الذين هم أهلها، يقضي فيها من جعلهم الله ورثة لأنبيائه، وليس لكل شخص أن يتكلم في هذه الأمور بمحض رأيه القاصر، أو يظن أنه قد بلغ من الفهم ما يؤهله للقضاء في أمور يكون سببها تكفير أهل الإسلام، تدمير الممتلكات، تفجير المباني، الخروج على الولاة، فيظن أنه قد بلغ في العلم غايته. وإنما الواجب عليه أن يعرف قدره وأن ينظر في هذه الحماسة وفي هذه العاطفة أن لا تنقلب عليه فتكون عاصفة تعصف به وتعصف بأهله وبمجتمعه وببلده. إنما يرجع إلى من أمر الله جل وعلا بالرجوع إليه. هذه بعض الأسباب. وأما ما يؤدي إليه الإرهاب من آثار مدمرة وأمور سيئة، فإن للإرهاب آثار مدمرة ونتائج وخيمة. ذاق وبال هذه النتائج أهل الإسلام في دينهم وفي دنياهم، وهي كثيرة. من أبرزها أولا قتل النفوس المعصومة، فالله جل وعلا حرم قتل المسلم بغير حق، وبين أنه مستحق للعذاب وأنه ملعون. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فما يحصل في هذه الأعمال من قتل أهل الإسلام يعد جريمة عظيمة لا يقرها شرع ولا يرضى بها دين. فما ذنب أولئك المسلمين الأبرياء الذين ليس لهم حول ولا قوة في المنكرات التي يطلب تغييرها من يقوم بهذه الأعمال؟ وما أجمل ما قاله الشيخ ابن عثيمين في مثل هذا المقام، قال: ما ذنب المسلمين المساكين هناك؟ قد أصيب من المسلمين من هذه البلاد، وهو يتكلم عن بلاد الحرمين، حين فجر بعض هؤلاء بعض المباني ونحو ذلك، قال: فقد أصيب من المسلمين من هذه البلاد عدة من أطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين: ولهذا تعتبر هذه جريمة، تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم. كذلك من آثارها قتل المعاهدين ومن في حكمهم. المعاهدين ومن المستأمنين، وورد في ذلك النصوص الكثيرة، والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، كما في البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقل منه صرف ولا عدل. هذا في أهل الإسلام، من أخفر مسلما أي ذمته، إذا استأمنه معاهد فجاء من يخفر هذه الذمة، يقول عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذه الأحاديث معاشر الأحبة دلت على وجوب حفظ المعاهد من أهل الكتاب. وكذا من دخل تحت ذمة مسلم لا يجوز التعرض له. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، قال: وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بفعل موجب للقتل، كقتل المشرك المحارب والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال بعد ذلك: ويلتحق بذلك قتل المعاهد كما صح في الحديث. وكلامه في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. فما يحصل في هذه الأعمال التفجيرية من قتل للمعاهدين والمستأمنين ومخالف للنصوص الشرعية ومخالف لتقريرات العلماء وسبب للمفاسد الكثيرة، كذلك من هذه الآثار تهديم الممتلكات وترويع الآمنين. فهدم الممتلكات الخاصة والعامة وتعطيل معايش الناس وأعمال الناس وترويع الناس والإخلال بأمنهم هو من جملة الإفساد. يقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فلا يجوز أن يروع مسلم يخوف، فكيف بالقتل والتدمير؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند وصححه العلامة الألباني: لا يحل لمسلم أن يوضع مسلما، لا يجوز. فلا يجوز أن يروع بشيء يسير، فكيف بقتله؟ ولو نظرنا إلى حال هؤلاء الذين يفجرون في بلاد الإسلام والذين يقومون بهذه الأعمال الإرهابية، لا يفرقون بين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنثى ولا بين مسلم ومحارب ولا بين مسلم وذمي ولا غير ذلك. وهذه مصيبة عظيمة، دليل على الجهل. كذلك من هذه الآثار القبيحة تشويه صورة الإسلام في نظر الآخرين. فمن أهم ما ينبغي على أهل الإسلام العناية به، العناية بسمعة هذا الدين وبيان محاسن الإسلام والحرص على إظهار جوانب الخير، وكله خير. ومثل هذه الأعمال بلا شك تشوه صورة الإسلام وتظهر لغير المسلمين هذا الدين بمنظر الغلو والتشدد والتخويف، وهو ما يسعى إليه اليهود والنصارى عبر ريشتهم الكاذبة التي رسموا فيها الإسلام بصورة مشوهة ومنفرة. وساعدهم بعض بني الإسلام ممن تربى على أيديهم وأخذ بأفكارهم، وساعد هؤلاء أيضا من نسب نفسه للإسلام والدفاع عن الإسلام فأخطأ السبيل وضل الطريق وهو يحسب أنه يحسن صنعا. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضاه أحد، كل عاقل فضلا عن المؤمن لا يرضاه، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام، ثم يقولون هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله متابعا: والإسلام منها بريء، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام. إذن ما الواجب علينا معاشر أهل الإسلام، معاشر أهل السنة؟ الواجب التزود من العلم الشرعي، فالجهل داء قاتل يصور الأمور على غير حقيقتها ويوصل صاحبه إلى مفاسد عظيمة. وكذلك الواجب على الدعاة التحذير من هذا الفكر المخالف لشريعة الإسلام وللنصوص الشرعية، على طلاب العلم أن يبينوا المنهج الخارجي، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين، ويبين أن هؤلاء إما أن يكونوا على جهل أو أن يكونوا سفهاء. فلذلك هذا أمر مهم. كذلك على طلاب العلم أن يبينوا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليها الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان من سلف هذه الأمة، فإن فيها الهداية للناس جميعا، وهي العقيدة الوسطية التي لا غلو فيها ولا جفاء، بخلاف بقية العقائد كعقيدة الرافضة أو المعتزلة أو الخوارج أو نحو ذلك. ولذلك لابد أن نعلم معاشر الأحبة أن الإرهاب يقوم على نقض ولاية ولي الأمر والخروج عليه والبعد عن كل مظاهر السمع والطاعة، ثم بعد ذلك على تكفير الحاكم المسلم دون دليل شرعي صحيح أو نظر علمي سديد، ثم يتبع ذلك بالتكفير، ثم إذا كفر فجر، ثم إذا فجر نشر الفساد في الأرض. فالواجب على أهل الإسلام أن يتأملوا في هذه الأمور العظيمة ويعلموا أن الإرهاب بهذا المعنى ليس من دين الإسلام في شيء، وليس هو طريقة أهل الإسلام، أن ينشر الفساد في الأرض، أن يقتل أهل الإسلام، أن تسفك الدماء، أن تهدم الأملاك والممتلكات. وإنما الواجب كما أننا نقرأ في كتاب ربنا وجدهم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلم أنه يجب أيضا متابعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأول كما في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي قوله: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. والثاني كما في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك يجب علينا أن نتبع النصوص الشرعية بفهم سلف هذه الأمة في تعاملنا مع مجتمعاتنا ومع ولاة أمرنا، وننظر في ذلك تقريرات العلماء الربانيين المشهود لهم بالخيرية وبالفضل، وبمتابعة سلف هذه الأمة وبالحرص على هذه الأمة، وأن لا ننجاب خلف الحماسات ووسائل الحماسات من الأفلام ومن الأناشيد ومن الأخبار، والتي تغرز في قلوب الشباب الحماس والعاطفة الجياشة، فينطلق دون نظر ودون عقل ودون تأمل إلى تفجير نفسه، زاعما بذلك أنه ينصر الإسلام. وفي الحقيقة الخوف أن يكون هذا مخطط من أهل الكفر والإلحاد للقضاء على شباب الإسلام ثم القضاء على المسلمين والإفساد في مجتمعاتهم. هذا مجمل ما أحببت أن أتكلم فيه في هذا الموضوع، فما كان فيه من صواب فمن الله جل وعلا وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم في هذه الدورة، وأن يجعل ما تقومون فيه في موازين الحسنات، وأن يبصرنا في الدين، وأن يحفظ بلادكم بلاد تونس من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع الحاكم والمحكوم على ما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، وأن يجعلها بلادا آمنة مطمئنة، وأن يدفع عنها كل ما يعكر صفو الحياة فيها، وأن يرزق هذه البلاد تحكيم شريعة الإسلام ويجنبها خلاف ذلك، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخ، وإياك بارك الله فيكم. شيخ لنا بعض الأسئلة معكم وقت. إذا ثلاث أسئلة متعلقة بالموضوع لا بأس إن شاء الله. نعم فيها، نعم نبدأ إن شاء الله. سؤال أو سؤالين؟ تفضل. سؤال سؤالين يكفي إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يتتبع زلات العلماء ويثورها بين أوساط السلفيين المبتدئين؟ أقول بارك الله فيكم، هذا من البلاء الحاصل من بعض من خالف النصوص الشرعية التي فيها احترام أهل العلم، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هو على تفسيرين عند أهل العلم، وهو وارد أيضا عن الصحابة أن من أولي الأمر العلماء. والطعن في العلماء والتزهيد في مكانتهم هو في الحقيقة قطع طريق لتمرير الأفكار الباطلة، فإذا أسقط هؤلاء النفر أسقطوا العلماء الربانيين استطاعوا أن يدخلوا إلى قلوب الناس بمنهجهم الباطل وبفكرهم الضال، فيستخدمون هذا الأسلوب ليمرروا باطلهم، فهم في الحقيقة قطاع طرق. وإلا فمنزلة العلماء عند عوام الناس معلومة ومعروفة، ومن خاض في أعراضهم وطعن فيهم فهو إما جاهل بمكانتهم وهذا أمر مستبعد، أو حاقد يريد أن يمرر فكرا باطلا فاتخذ هذا الأسلوب وسيلة إلى ذلك. وإلا فما أجمل ما قال ابن عساكر رحمه الله في قصهم معلومة من وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بمر في القلب. ويقول ابن المبارك كما ذكر ذلك الذهبي في السير: ومن استخف العلماء ذهبت آخرته. قائل هذا القول ومن يسلك هذا السبيل ومخالف لمنهج السلف، وإن ادعى أنه سلفي فإنه مخالف لمنهج السلف وسالك لطريقة الخوارج الذين تنقصوا من الصحابة. فإن ابن عباس لما ذهب يناصح الخوارج ويناظرهم كما هو في عند الحاكم والنسائي كان أول ما استقبلوا قال الخارجي هذا القائل خارجي والله أعلم. نعم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس إذا حذرناهم من فلان أو فلان وبينا له أخطاءه قال أنا مشتغل بالعلم ولا أريد أن أشغل نفسي بهذه الأمور، فما قولك بذلك؟ نعم، يقول بارك الله فيك، هذا كما يقال كلمة حقا أريد بها باطل. فإن الردود إذا صدرت من أهل العلم الذين هم أهل العلم إذا صدرت منهم فإنها علم. ولو تأمل هذا القائل في كتب أهل العلم سواء من السابقين أو ممن جاء بعدهم أو من المعاصرين، الإمام أحمد له الردع الجهمية والزنادقة، شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر كتبه في الردود، فدروا التعارض عرض العقل والنقل هذا رد، بيان تلبيس الجهمية هذا رد على الرازي، منهاج السنة النبوية هذا رد على الرافضي، الرد على البكري، الرد على الأخنائي، يعني كثير من الرسائل هي في الحقيقة ردود لكنها تتضمن العلم الوفير. لو نظر في المعاصرين، لو نظر في الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله له أكثر من 40 مؤلفا كلها في الردود لكنها تتضمن علما وفيرا. فالقول بأنني أنا أترك هذا وأنشغل بالعلم وعلى الردود التي تصدر من أهل العلم إلا علم يستفاد منه، ليس معنى أن الردود هي علم أن كل من يأتي ويرد، وليس كل جاهل يأتي ويكتب ردا، وليس معنى هذا أن هذا الباب مفتوح على مصراعيه أبدا، إنما يكتب في ذلك المؤهل ويعرض هذه الكتابة على أهل العلم والبصيرة يقومونه ويرشدونه ويوجهونه. فمسألة الردود في الحقيقة مسألة واقعة بين من أفرط فيها ومن يعني صار كل أمره على انشغال بها وهو جاهل، أو من زهد فيها ومنع منها مدعيا أنها تفرق الصف. وفي الحقيقة معاشر الإخوة قام منهج الجرح والتعديل وهو ميزة ميز الله جل وعلا بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم، قام لحفظ هذا الدين ولذلك حفظ الله جل وعلا به حديث رسول الله والآثار، فما كان من الكذابين والوضاعين رد، وما أخذ إلا من الثقات الأثبات، واستفيد من نقلهم ومن دقتهم ومن حفظهم ومن ضبطهم، وهذا غير موجود في الأمم السابقة. ولذلك تجد أن الإنجيل له 72 نسخة وأكثر، بينما حفظ الله جل وعلا به هذا الدين. وعلم الجرح والتهديد علم باقٍ، كان في الرواة فيما يتعلق بعلم الحديث وطرق الحديث، كذلك في أهل البدع والأهواء يجرحون وتبين المؤاخذات التي عليهم. فالتزهيد من الردود مسلك مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة،